أنت ذو الجلال والإكرام، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم علينا وفتاح لمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال الرابعة، نعم، حد علماؤنا الرابعة حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلام، يعني حد يعني عرف، وأعلى تعريف يكون بالحد، المقابل يكون بالرسم، فالحد أعلى، يعني حد كل يعني ما يتعلق فيه يجمع، وكل شيء بعيد عنه يأباه ويبعده. نعم. فقالوا: هو بيع معلوم، هو بيع معلوم في الذمة صفة، بيع معلوم في الذمة، بيع شيء يعني معلوم، لكن تبيعه في ذمتك، يعني من ذمتك، يعني ليس بعين في يدك. نعم. هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين، محصور يعني بغير مضبوط بالصفة، بيع معلوم بعين في الذمة بعين لكن حاضرة موجودة. الذمة بذمته لك عندي، وين شو نقول غير الذمة؟ يعني دين مثل الدين، هذا بذمته له بذمتك كذا، هذا الذمة، يعني بذمتي بعهدي بضماني عندي، يعني شو بدك؟ نعم. بعين حاضرة أو ما في حكمها، حكم إيش؟ حكم الحاضرة، يعني مو شرط تكون هيك بالدولة الشيخ، إنها تكون حاضرة الآن، يعني بعد شوي بيعطيك إياها، تعد حاضرة يوم يومين، هذا هيك عند السادة المالكية. نعم. أما غير لا، حاضرة حاضرة على بابها، على تعريفها، على إطلاق هذا الكلام، حاضرة حاضرة. نعم. لذلك قال: أو ما في حكمها إلى أجل، كمان معلوم. نعم. فتقييده بمعلوم في الذمة يفيد التحرز من المجهول. إيه. ومن السلم في الأعيان المعينة مثل الذي كانوا يستلفون في المدينة. كذلك ومن السلم تحرز من المجهول، ومن السلم في الأعيان المعينة الموجودة، يعني يقول له يعني بعتك يعني أبو أسلمتك هذا على أن تعطيني مثلا من هالبستان، على أن تعطيني من هالبضاعة هي موجودة، هذا ما عاد صار اسمه سلم، إذا كان يعني موجود كلاهما هذا اسمه بيع، يعني ما اسمه سلم. نعم. ومن السلم تحرز من السلم في الأعيان المعينة، مثل هلا بيمثل لنا. نعم. الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، يعني فإنهم كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها، يقولوا منها النخلات هذول، هات يعني مثل السلام، لكن بيقولوا من هي، من هالبضاعة، من هالشجرة بعطي، هذا ما بيصيح. فعليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لذلك السادة الشافعي عندما يضبطون الشروط الواجبة بالمسلم فيه ألا يكون معينا ولا من معين، لا معين بذاته الشجرة ولا من معين من البستان. ليش؟ لأنه قد يتخلف، ما بنعرف شو بيصير. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الغرر. نعم. إذ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئا. أن الشجر يعني قوله تخلف هذا من البلاغة والمجاز. الشجرة لا ما وعدت حتى تخلف، لكن لما حملت كأنه عم تقول لك تكرم عينك طول بالك علي إن شاء الله بعطيك. في قابل تخلف إذا ما بإيدها يعني شو بدها تساوي؟ فقد تخلف وخلفة محرم مو نفاق. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إذ قد تخلف تلك الأشجار يعني فلا تثمر، فسر بقوله فلا تثمر يعني من لازم الإخلاف عدم العطاء والثمار. نعم. وقولهم مقصور بالصفة تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل. محصور بالصفة تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل، لا بدك تبين منيح. يعني 100 جوال 100 مسجل يعني 100 علبة حلاوي، ايش تعرفني بدك تقولها شو قديش فيها؟ انا بدك تبين يعني. نعم. 100 خف مثلا. نعم. كما لو اسلم في تمر او ثياب او حيتان ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينه. ايه 100 كيلو سمك، 100 يعني بنطو 100 كيلو تمر، تمر في ب10 وفي ب50. شو تمر؟ تمر ما أنا قلت لك تمر، هيك اتفقنا عليه الطلاة، هيك اتفقنا. ايه بالضبط هيك اتفقنا. هن الاثنين يعني قصروا في ذلك. مين اللي بيحلف هيك؟ تلاقي هذا المبطل دغري بيروح على مرته. البلا مشان يصيبه يصيب أهله، نسأل الله العفو والعافية. أما هداك لا، بتلاقي متحرز لأنه من الأصل هو متحرز، من الأصل هو يعني ينظر مو أعمى، نسأل الله العافية. المهم يربح يعني، حتى الخير يصيبه ويصيب أهله كمان. نعم. ففي تمر أو ثياب أو حيتان سمك ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة. نعم. وقولهم بعين حاضرة تحرز من الدين بالدين. ايوه بصير دين الدين اذا ما اعطاه، بصير بيع دين الدين منهي عنه. نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم. وقولهم او ما هو في حكمنا فقال شو قال هنيك بالعين بعين حاضرة بيع معلوم في الذمة محصورة بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها، حكم العين الحاضرة. نعم. فإنه نعم تحرز حرز من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه. فهذا قوله أو ما في حكمها، أي زادوا الله يرضى عنه السادة المالكية، التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه. إلى هذا يعني ما في حكم اليومين وثلاثة، إلى إليه يعني إلى هذا الأجل، ولا إليها اليومين وثلاثة يعني. نعم. فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القدر، لذلك قال عندنا. نعم. بشرط وبغير شرط يعني لقرب ذلك. ايه بشرط، قال له بس بعطيك يا بكذا، او ما اعطى بدون شرط بعد يومين. نعم. ولا يجوز اشتراطه عليها. ايه اشتراطه عليها، بده يقول له بشرط لا اعطيك الا كذا. نعم. الا بعد كذا يعني. ولم يجز الشافعي ولا الكوفي تأخير رأس مال السلم عن العقد والافتراق. ايه نعم. ورأوا انه كالصرف. ايه بالصرف ما بصير، ها وها قال عليه الصلاة والسلام. بس بقى هن ورأوا انه كالصرف. يعني ما رأوا أنه بيصير دين بدين، يعني هو عم يقول كالصرف بيصير دين بدين، هذاك الصرف لأنه ربا، يعني هذا الشيء ممنوع يعني يباع إلا عين بعين، أما هذا ورأوا أنه كالصرف يعني من حيث وجوب التقابض يعني من هالناحية، لكن الذي يقبض يقبض يعني يقبض لا يقبض يعني فيه نعم، لذلك كسر في يعني مو كل جهة يعني نعم. ودليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهما. أي بأخص أوصافهما يعني هدايا الصرف، هو هلا عم يقول كالصرف يعني هيك الشيخ قال الله يرحمه، لكن هل هو يا هلا ترى منطلقهم ودليلهم وقاعدتهم في ذلك كونوا صرف مثل الصرف؟ لا، هم لا يقولون، ومع ذلك لما عم يقول دليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهما، يعني عليه الصلاة والسلام نهى مثلا ذهب ذهب، نهى يعني مثلا مطعوم مطعوم، يعني لابد من شروط، هذا ما فيها الشروط هذا، لكن نقول يعني أول وحدة يعني نرى على هل هم انطلقوا من كون بيع السلام كالصرف يعني ربا، هذا شيء. الشيء الثاني هب أنهم قالوا كالصرف، أنا عندما أشبهك بالقمر لا يشترط أن يكون وجهك مستديرا كما كاستدارة القمر، ولا أن يكون لونه شابح فاتح مثل، لا لا لا، في وجوه الشبه كثيرة، لذلك ولو اختلف لكن ليس يعني أن يكون في كل شيء. فقال دليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهما، أي ولو اختلفا يعني. طيب ماشي الحال، فإن الصرف بابه ضيق كثرت فيه الشروط بخلاف السلام. نعم. فإن شوائب المعاملات عليه أكثر، والله أعلم. نعم، يعني يقبل مناقشة الله يجزيه الخير. نعم. وقولهم إلى أجل معلوم تحرز من السلم الحال، أي الحال يعني تحرز من السلم الحال، يعني السلم الحال كيف يعني بيقول له أسلمتك مثلا هل 100 ليرة على مثلا 10 كتب تعطيني إياها الآن بعد قليل، يعني ليش هذا مو سلام، هذا ما بيصير سلام. نعم يعني هذا ليس منقول فرضنا ليس سلاما، لكن يعني هل نمنعه؟ يعني هل نمنعه أن الجمهور على ذلك؟ أما أستاذ الشافعي يجيزه، يعني أنا أعطيتني إياه بعد دقيقة وأنا أعطيتني إياه بعد سنة، شو الفرق؟ يعني هل نمنعه؟ نعم نعم، يعني ما هو يعني المسوغ لمنعه؟ إيه وردت بالدين نعم، لكنه إذا وردت بالدين فمن باب أولى أن تجوز بالعين، ليش بجامع الضمان في كل، يعني ما في شيء يعني، يعني هذا يسمى قياس أولوي، فإنه لا يجوز يعني بالدين لا بالعين، إلا أن يجوز في الدين إلا في العين أكثر من أن إلا أن جاز في الدين يجوز في العين من باب أولى، هيك يعني كلام السادة الشافعية وكلام يعني مقبول هذا. فقال فإنه لا يجوز على المشهور، وسيأتي هذا. طيب نعم. ووصف الأجل بالمعلوم تحرز من الأجل المجهول. ووصف الأجل بالمعلوم تحرز من الأجل المجهول، نعم، الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه. نعم، لابد من أجل، والبيع حتى بالأجل لابد من معرفة الأجل وإلا البيع باطل. نعم نعم. الخامسة، السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد. أيوة، السلف والسلف، أسلمتك أسلفتك نفس الشيء، وقد جاء في الحديث غير أن الاسم الخاص بهذا الباب السلم، لأن السلف يقال على أن القرب. يطلق على السلم ويطلق على القرب. نعم. والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق. تفضل. هون يا لهون يا لهون تفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدي. والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق. نعم. مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عندك، يعني هو مستثنى من قواعد البيع، أنه عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس حتى عندك حتى تحرزه، قال سيدنا ابن عباس يعني. فهذا تبيع ما ليس عندك، لمن أنا تسلمي أو أسلمك، أنت مثلا شو بتشتغل، فرضنا بتشتغل بالصابون يعني، إيه 100 مثلا علبة من ذوات 5 كيلو، 100 كيس من ذوات 10 كيلو، بال يعني الماركة المعلومة بالوزن المعلوم بوصف لك يا يعني. إيه فأنا أنت منين بدك تجيبه؟ هذا ما ليس عنده، إيه أجاز فيه يعني الشارع أجازه، إيه أنا جاييني بضاعة وهي البضاعة موجودة يعني ما بتنفقت، جاييني بضاعة وبين ما تصار يعني البحر بده شهر وتصنيعها بده شهر شهرين، وأنا أسلمت له 3 شهور ما في شيء، والبضاعة ما بتنفقد موجودة يعني غالبا بتكون موجودة، أما إذا بتنفقد لا ما بصح السلام. نعم كله هيك إيه كله ما إيه بس ما كنت أنت كان هو ما كنت حكينا إنه قال عند السادة المالكية بيجوز تأخيره يوم يومين أو 3. إيه إيه بس هذا إيه بس هذا لا ما بيصير ما بيصير هذا. نعم بصير صح على مقدار ما سلمه. طيب عن بيع ما ليس عندك يعني أرخص فيها يعني هذا يعني دائما ديننا ينظر إلى حاجات يعني الناس، وربي خلق الناس ويعلم حاجاتها، وجعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفيض من عطاء ربه حاجات الناس، لذلك اللي بده يدور على شيء تاني غير الشريعة هذا نظره قليل، وهذا ما فهم الشريعة، والشريعة يعني كفيلة يعني موجود فيها كل شيء بمر معنا موجود يعني حكمه، وما فرطنا في الكتاب من شيء، وعليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثل القرآن يعني كله موجود، بس بقى يعني بدنا ننظر، والعلماء نظروا وكتبوا يعني مقصرون غاية التقصير يعني، رغم يعني مشوف في علماء الحمد لله بس والله ما كأنه ما صح، نسأل الله العافية، كأنه ما في فيه لكن قليل يعني. ذكر لي أخ ثقة الله يوفقه قال لي موجود بمصر أكثر من 10,000 مخطوطة بالفقه الشافعي لسه ما انطبعت أبدا ولا حدا شافها، أكثر من 10,000 مخطوطة. هيشوف يا هيشوف يا قد في علم هاي وبالفقه الشافعي وين بقى يعني هي شو عم سأل قديش قعد قديش سهر قديش بذل لحتى كتبها، وكتبها مو طبعة لما بيطبعوا كتاب ما شاء الله مشروع يعني مدري كم سنة بقية الموسوعة الفقهية بالكويت، والكويت وما أدراك وعنده يعني وسعتها بالمال وقدرتها سنين بعيد حتى طلعت بعدين كملت بعدين. نعم سنين بقى هذا كتبه بإيده بإيده يعني شو هالرجل هذا أنو كمبيوتر هذا معناته معلوماته بدماغه وبيرجع يعني كمان بيرجع لغيره بس يعني سبحان المعطي الوهاب يعني سبحانه وتعالى هلا طلعت من الأدمغة صارت بالورق بالكتب ايه تفضل شوف وصلت للجوال. شيخ ليش ما يعني دوروا امراه وينقحوها وتطلع تصير هذا العيال؟ يا سيدي يطالع واحده اذا هذيك يعني ما علي الا بجيب مصاري بجيب مصاري الله يعفو عنا. قطر عنده من هالمشروع يعني الله يجزيهم خير طبعوا عدة كتب يعني ذلك لكن وين يعني. نعم نعم سيدي. فبيع ما ليس عندك يعني موجود يعني وصول يعني إنه الشريعة تكفلت يعني بما بحاجاتنا وقد خلقنا الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى يعني ولله المثل الأعلى صنع القطعة إن صح التعبير وحط كتالوج معها. فإذا أنت ما عرفت تغير لزيد أو ما عرفت تنقل أو ما عرفت شلون تشد فرام الإيد يعني بتقول أخي شلون تعال نسأل تسأل واحد من شرقيك يعني من جهلي يعني إيه عم تسأل عم له أخي سأل اسأله شوف أعطيك كتالوج ها شو موجود بس ما بيعرف يقرأ الكتالوج والكتالوج مين ما كان مو مين كان بيقرأ بده كمين فاسألوا أهل الذكر بده واحد يشوفه والكتالوج شيء عظيم جدا يعني موجود فيه بس بده مين يفهمه وأمرنا وتعبدنا من تقروا هالكتالوج في اختصاصيين للكتالوج كمان ولله المثل الأعلى هذا ديننا أبدا ما في ناقص شيء أبدا بعدين ليش أي ناقص يعني هيك فكر بعقلك شوي يعني ليش أي ناقص يعني الله سبحانه وتعالى غفل عنه حاشا لله غفل عن هالمسألة يعني ذكرونا يا يعني يا جماعة ذكرونا شو يعني خلقتوا ليش أخذتكم علماء وخلقتكم رسول قولوا لي إذا في شيء يعني ها يعني شوي تاني بيحكوها شوي تاني بيحكوها وعم يتجرؤوا يعني على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الدين بده رجال تحرسه بده عقول تحرسه بده قوة تحرسه. لذلك وأعدوا لهم لأنه هيك يعني دائما نظرهم دائما يعني يذهبون هذا الدين هيك عدونا هذا الدين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هيك لسيدنا النبي من باب أولى لحنا ما يرضوا علينا إذا سيدنا النبي الذي هو كعبة الكمالات كعبة كمالات عليه الصلاة والسلام ويعني وعادوا في سؤاله حتى يزلوا بما أتى يخرب بيته وقاتلهم الله شو الشيء اللي جابوا وهذا فعله يعني. يعني بس يعني إيمان بس يعني خلينا هيك نشوف بالجزئيات يعني أمر بالإحسان لك الله أمر بالإحسان بالعدل والإحسان وبالرحمة وبالعطاء وبالبذل وبالشفقة وبالبلبل كل واحد الإنسان بيحبه يعني على عكس هن يفسدون في الأرض وكل من هاليهود يخرب بيت وأنا أقول جرثومة الأرض هن اليهود جرثومة الأرض ميكروب الأرض بكتيريا شو بدك تسميها يعني نسأل الله العفو والعافية هيك يسعمنا في الأرض فساد حكمين بالعالم كله ايه؟ كل أوروبا وتحكمين ايه؟ كل رؤساء ايه سيدي ليه طبعا المال الداشير بيعلم الحرامي على السرقة احنا لما تركنا حاله وأهملنا أنفسنا وتركنا ديننا صار بده يتحكم علينا. نعم يلا سيدي عاجلهم. قال من بيع ما ليس عندك وأرخص في السلام ها أرخص في السلام الأصل ما بصير لأن السلام نعم لأن السلام لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين لذلك مثل ما قلنا يعني إذا بيتعين شيء لقضاء الحاجة ونحن قلنا فيها مصلحة وما له بديل يجوز يعني بالعمومات طالما ما في إلا هيك بسم الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمثال ربي بينا يا بوضوح، يعني أشد معصية عند الله وربي ما بيغفره هو الكفر. وربي سبحانه وتعالى عندما يعني تمحض الأمر ولا بد منه أن يكفر، إيه اللوم كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا أما من شرح بالكفر صدرا. يعني إذا الكفر ربي يعني سبحانه وتعالى يعني رخص لنا فيه من باب أولى غيره، بس بحنا نتعلم. نعم سيدي. تعريف السلام شو تعريف السلام؟ عم يقول أول شيء قال وحد علماؤنا، ما معك كتاب، لأنه أول شيء شو قال؟ حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلام أبصر من كنت، بس فقالوا هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة. هذا أول الدرس، بس بأول الدرس السلام ما حمي الواحد بيكون. نعم، فهذا السلام سيدي. يعني اللي بيقول لك يعني بيعطيه لوقت، بيشتري منه بضاعة لوقت، هذا هو. وأرخص في السلام. نعم، وأرخص في السلم، لأن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبادلين. فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها. بصير فعلا يعني أي كتير، أنا بالجزيرة بصير يعني يستدي من إنسان معه مال، ما شاء الله معه مال كتير، هداك هو أولاده ما شاء الله شغيلة ويعني وجيدين يعني بالعمل. بيقول له واحد أخي أنا أسلمتك مثلا 10,000 دولار مثلا بكذا طن من القمح، وما بيعين له، هداك بيأخذهم بلاقيهم مثل لقمة الغلا. يا الله، اي والله بياخذها بيروح بيشتري بدار ويبدا بيشتغل، بصير بيحصل بيعطي وبيزيد عنده. هذا استفاد، ولما اشتراهم مثلا كيلو مثلا 5 بيبيعون 7 ب8، هذا استفاد بمصرياته وهذا استفاد بتعبه كمان، طلع عنده خير الله اعطاه وزاد عنده، اشتغلت الناس يعني. هذا السلام. فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها يعني لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج. المحاويج المحتاجين، يعني مين المحاويج؟ الحقيقة هو الحقيقة لا، بيع المحاويج اثنين الحقيقة، هذا الإنسان يلي استلم وأخذ ووعد بالبضاعة، وهذا يلي دفع مصاري كمان محتاج، هذا محتاج أكثر من هذاك، أنه اللي يعني اللي معه مصاري بيبقى بطنه أكبر من هذاك، بده يعني شلون بده يعني إيه هذا بده وهذاك محتاج كمان بده، بهن اثنين محتاجين، فسمى بيع المحاويج. نعم، فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. ليش بقى يعني فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة؟ إيه بطلت هذه الحكمة، لكن هذه الحكمة تمنع يعني من صحته، فإن الحكمة إذا تخلف لا يتغير الحكم لأنها لا تدور مع الحكم. إذا تخلفت الحكمة يعني الحكم يبقى كما هو، يعني لما المرأة تعتد عند الوفاة أو عند الطلاق من أجل قالوا الحكمة براءة رحمها، طيب والمرأة التي لم يدخل بها ومات عنها زوجها شو يعني؟ تخلفت الحكمة من بطل العدة يعني؟ لا، لا كمان هون طبعا احنا انا بحكي بلسان غيري مو انا عم بحكي الله يرضى عنه. فان جاز حالا بطلت هذه معلش تبطل هذه الحكمه معلش لكن نبطل الحكم يعني الحكم اذا بطلت الحكمه نبطل الحكم يعني لا يلزم من بطلان الحكمه او عفوا من انتفاء الحكمه هو قال بطلت من بطلان الحكمه بطلان الحكم الحكم يدور مع العلة لكن لا يدور مع الحكمة مع الحكمة الحكمة قد تتخلف أما العلة إذا تخلفت انتفى الحكم لذلك فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني ذلك ايه صار ما بتفرق ايه ما بتفرق ايه ما بتفرق ايه بيقول لك بيها ليش عم تسميه سلام لكن قد يكون بعد دقيقتين بعد خمس دقائق انا بعطيه يعني بقول له بعتك كذا بيبقى سلام الحقيقة بعدك قديش بدك 100 كتاب 100 نسخة مثل هاي خلاص ايه هلا بتاخذهم هلا بعد خمس دقائق بيكونوا عندها هذا يعني اذا ما كان موجود ما بيصح بيعه اذا ما كان موجود ما بيصح يعني بيعين لم تشاهد فاسده ايه عطاياهم جابون والله ما لقيهم بالمستودع روح جيبهم من المستودع يلي بالهذا اللي باشاك شهير خلص صاروهم بالمستودع هم ما في راحوا معنا ثاني يجيبوا من المستودع هذا اخي معلش يمكن بدنا نصعه خلص نصعه هلا بجيب ايه صح انا بعتك هدن كل هدن لا بعتك زمتي انا فهذا الفرق أما البيع بده يكون معين نعم بقى يعني كلام السادة الشافعية قوي يعني نعم لكن يتمسكوا بالنص إنه وردت هيك وردت هيك يعني الله يرضى عنهم جميعا يعني نعم السادسة في شروط السلم المتفق عليها المختلف فيها وهي تسعة ستة في المسلم فيه والسادسة يعني يعني هن إن الله يرضى عنه الأئمة طبعا مثل ما قلت مو أنا بحكي عندما نهوا عنه يعني أو لم يجيزوه ليه بيقول لك أخي طالما هيك خلص خدوا عن المستودع مشان إيش ما ورد هذا صحيح ما ورد لكن أليس هذا يعني يعني هل هذا يخالف المصلحة وليس فيه يسر على الناس بهذا أنا من بعته يا بزمتي ومنين ما بدي بجيب ووفرت عليه لما بيكون البضاعة يعني ليست على الوصف عندها هو حر ما يأخذ وبيأخذ غيرها لكن إذا صححنا العقد مو أولى والفقه الرخصة من ثقة هيك الفقه نعم يعني استغفر الله يعني البطلان والقول بحرام سهل جدا أما العلم بدك تقول إنه لا بيجوز ولأنه كذا بدك تبين الحكم يعني هذا العلم أقول ما بيجوز حرام فلا تقول حرام ولا على منتهي النص نعم سيدي بس الله يرضى عنه طبعا يعني أنا بحكي يعني مثل ما أن بإنسان السادة الشافعية يعني قال ولا أنا أقل من أني أتكلم الله يعفو عني طيب السادسة في شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهي تسعة ستة في المسلم فيه وثلاثة في رأس مال السلم أما الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة وأن يكون موصوفا وأن يكون مقدرا أن يكون أول شيء في الذمة وأن يكون موصوفا نعم وأن يكون مقدرا نعم وأن يكون مؤجلا عنده وأن يكون مؤجلا هذا يعني الإجابة هذا موجود يعني نعم وأن يكون الأجل معلوما نعم. وأن يكون موجودا عند محل الأجل محل المكان محل زمان نعم وأما الثلاثة التي في رأسه مال السلم فإن يكون معلوم الجنس مقدرا نقدا وهذه شروطه إيه نقدا شو بريد نقدا يعني كاش هيك نقدا ولا نقدا يعني ذهب وفضة طيب يعني اللي بدي أعطيه بعطيه ممكن أنا أسأل وأسلمه مثلا 100 كيس سكر بكذا يعني مثل ما أنا 100 كتاب ولا لابد أني أعطيه مثلا كذا 10,000 دولار أو كذا هذا اللي عم يقول فأن يكون معلوم الجنس مقدرا نقدا هذا نشوف شو بيحكي عليها أما بصير نعم وهذه الشروط الثلاثة التي في رأس المال متفق عليها إلا النقد حسب ما تقدم نعم نقدا معناتها هلا بريد نقد كاش كما بيقولوا هلا يعني لذلك هذا المراد إذا قال حسب ما تقدم يعني من قوله أو ما في حكمها قال ابن العربي وأما الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة هلا أما الشرط الأول يعني بالمسلم فيها نعم أما الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة نعم لأنه مداينة أيوة ولولا ذلك لم يشرع دينا نعم ولا قصد الناس إليه ربحا ورفقا نعم وعلى ذلك القول اتفق الناس بيد أن مالكا قال لا يجوز السلم في المعين إلا بشرطين يعني شو بيقصد يعني المعين هلا بيحكي أحدهما أن يكون قرية مأمونة نعم والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخلة ولم يقل ذلك أحد سوى يعني من معين صار من معين معين ومن معين هم السادة الجمهور الله يرضى عنهم ومن مددهم قالوا لا يجوز من معين معينا ولا من معين لأنه قد يتخلف حكى يعني هيك يعني يقول السادة المالكي عندهم يعني يجوز يعني إلغاء هذا الشرط بكونه يعني مضمون لأنه ليش نظروا إلى حكمة الشارع في أنه لا يجوز من معين قد يتخلف فهذا قال إذا يغلب أنه لم يتخلف فإنه يجوز يعني نظر لحكمة الشارع في ذلك فقال أحدهما أن يكون قرية مأمونة يعني معروف عمر ما أم حليت المكان ما بمحيل يعني مثلا مثل الله يجبر خاطرنا ويعز المسلمين وينتقم من اللي باعه لنيطرة يعني شو اسمه الجولة لنيطرة وراها ما بتنحل أبدا سنة المحل أحسن من سنة الخصب تجي فيها سنة المحل أحسن من سنة الخصب لو واحد يعني أسلم ومسأل عسل أنا شفت يعني كان بيت شهادة مو أنوار أرايبين وإلون أراضي هنا بالنيطرة كثير ناس يعني كان إلون القاعدين عنده شركسي الشركسي هنيك كتار هنيك فطلع أنا طلعنا ولا العسل مثل جبل هيك هيك هيك هيك صخرة كبيرة هيك والنحل ما شاء الله شو هو قال له والله ما في مين بيطيف ما في مين بيطيف عسل ما شاء الله فأسلموا مثلا 100 كيلو عسل مثلا طون عسل يعني ايه من هو اي ما بتمحد يعني هذا كلام يعني قالوا لما بصير العشب يعني بيغطي الانسان بفوت بين العشب ما بيبين العشب من الارض يعني ذلك البدو لما يكونوا استمحل شوي بيروحوا بيقولوا عالم غرب بيغربوا يكونوا مشرب بيروحوا مغرب لأنه بيلحقوا الكلاء أنه ماشي شوفوا يعني كله راعي فهي إذا كان قال له هذا الكلام يعني قال له من هل يعني عندي منه من عندي قال بيصير. والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن، أسلمت كذا 100 كيلو مثلا كذا رطل من الحليب من هدول يلا بسم الله حياته. يبقى هون أن قال أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب، عم يقول له أسلمتك، ما هذا صار من الرطب، مو هذا صار النقد، يعني ما صار النقد هذا من هدو يعني إذا وشرع في أخذه، هذا أكثر من السادة الشافعية أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخل دغري بياخذه. هاي سلام عم تقولوا عنه سلام يعني، بس هلا وعم تقولوا عنه سلام، هذا مو سلام، عم يبيعوا هدول يعني، يعني أنه عم يقول أن يشرع في أخذه كاللبن، يعني ما بدي تجوا معي يعني إذا في شيء يعني أحكوا لي يعني نفهم سوا كلياتنا، كاللبن من الشاة والرطب من النخلة، ولم يقل ذلك أحد سواه. نعم، يعني في كونه من معين، في كونه من معين. أما السادة الشافعي لا، حال لكن بالذمة، حال بيبقى على شروطه، أما هون يعني هون حال من معين، هون حال من معين أكثر من السادة الشافعي صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. تفضلوا. نعم سيدي. وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل، لأن التعيين امتنع في السلم، امتنع ليش؟ امتنع، امتنع في السلم مخافة المزابنة والغرر. ايه ليش المزابنة التعيين في السلام؟ امتنع في السلام مخافة المزابنة. المزابنة شو المزابنة؟ يعني بيع تمر على الشجرة بتمر بالأرض، وعليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل، لأن التعيين يعني أن لا يكون من معين، لأن التعيين امتنع في السلام مخافة المزابنة والغرر لئلا يتعذر عند المحل، بعدين مخافة المزابنة والغرر لئلا يتعذر عند شو يتعذر يعني العطاء أو الشيء المسلم فيه أنه ما تأتي هذه الأرض أو هذا المكان، لئلا يتعذر عند المحل، وإذا كان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود ما فيه، في الغالب جاز ذلك. نعم. إذ لا يتيقن ضمان العواقب على القطع في السؤال، لا ما بعرف يعني أقوله، لأن التعيين عليهم السلام ورحمة الله، تفضل تفضل، قولوا لأن التعيين امتنع في السلام مخافة المزابنة والغرر، مخافة الغرر إيه، أما مخافة المزابنة ليش بقى مخافة المزابنة؟ المزابنة لأنه كونها مطعوم بمطعوم، لأنه فيها ضرب من الربا وفي غرر، يعني بيقول له ها بهدول، مثل المحاقلة بيبيع قمح بالأرض بقمح بالسنبل، هذا لأنه قمح بقمح وفي غرر، يعني في غرر وفي يعني في ربا. أما التعيين امتنع مو لأنه يعني مخافة المزابنة، مخافة يعني إلا بدنا نقول كونه في غرر كمان يعني، بس المزابنة إنه بيبيع بيجيب له مثلا أنصار تمر بيحط له هدول بهاللي على الشجرة بهالرطب وبيأخذه، هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، بيجيب له كون قمح بهالسنبل هذا اللي موجود بالزرع، هذا ما نعم عليه الصلاة والسلام، ليش في غرر والشيء الثاني هذا ربا صار مطعوم، هذا يعني بمطعوم من أجل ذلك. فالشيخ عم يقول لأن التعيين الله يرضى عنه لأن التعيين امتنع في السلام مخافة المزابنة والغرر لئلا يتعذر عند المحل. يعني هو لئلا يتعذر عند المحل هذا العلة، أما مزابنة وغرر يعني. وإذا كان الموضع مأمونا يعني بيقول يعني لعل هذا إيه، لكن يعني وإذا كان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك. إذا معنى ذلك كلام السادة الشافعي صحيح في يعني في النقد في السلم الحال، إذ لا يتيقن ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقه. نعم، يعني كل مبنية على غلبة الظن. إيه طبعا كل الأمور، ولا بد من احتمال الغرر اليسير، وذلك كثير في مسائل الفروع، كثير تعدادها في كتب أو تعدادها في كتب المسائل، وذلك كثير في مسائل الفروع، تعدادها في كتب المسائل، وذلك كثير تعدادها في كتب المسائل. بصير هيك بصير هيك، يعني يا بصير فاعل صفة المشبهة، يا بصير مبتدأ تعدادها. نعم. وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. خلاص، هذا هو لأنه من قواعد سيدنا مالك الله يرضى عنه وعمدنا مدده أنه عمل أهل المدينة قالوا هذا. نعم. وهي مبنية على قاعدة المصلحة. خلاص، وإذن كلام الإمام الشافعي عظيم جدا يعني. نعم. لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة، ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء. نعم. لأن النقد قد لا يحضره. نعم. ولأن السعر قد يختلف عليه. نعم. وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد، لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له. نعم. فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول العرايا. شو العرايا؟ لكن العرايا رخص لهما في العرايا، العرايا فيها نص، وما أتى على غير قياس غيره عليه لا يقاس. العرايا مثل المزابنة، العرايا مثل المزابنة، أما تختلف عن المزابنة بأنه عليه الصلاة والسلام قدرها دون خمسة أوسق، وخمسة أوسق قالوا فيها خلاف قولين، هناك من قال بأنها تجوز، هناك من قال لا تجوز، ليكون دون خمسة أوسق. أما المزابنة مفتوحة، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المزابنة وعن المحاقرة صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون موصوفا فمتفق عليه، وكذلك الشرط الثالث، والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل والوزن والعدد، وذلك ينبني على العرف، وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: بالكيل وبالوزن وبالعدد. طبعا يعني 100 كتاب وزن يعني 100 كيلو مثلا عسل، كيل كمان 100 صاع قمح. نعم، وذلك بهذا التقدير يعني سبحانه وتعالى قالوا وجمعوا كله بقوله الميزان، كل كلمة الميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم. طيب، وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع. نعم. على كل حال يعني بينضبط، ما بيضر يعني يعرف الناس يعني. نعم. نعم. وأما الشرط الرابع وهو يكون مؤجلا فاختلف فيه، فقال الشافعي يجوز السلم الحال ومنعه أكثر من العلماء. نعم. قال ابن العربي: واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردوه إلى يوم، حتى قال بعض علمائنا السلم الحال جائز. الله يرضى عنه. هو ميزة الإمام الشافعي من زيادة مزايا هو لحاله يعني أمي يعني الحية، لكن أخذ من السادة الحنفية وأخذ من السادة الشافعي المالكية، يعني أخذ منه اقترف من هالبحر ومن هالبحر يعني، وما شاء الله وزاد يعني. أي أبدا والله. وكم من صغير أنا بقول لاحظت عناية من الرحمن فاحتاجت إليه الأكابر. إمام الشافعي كان يعني كل شهد له يعني، كله مشهود له، إلا الأمة يعني ما بدي أحكي يعني، التي ليست على مستوى أن تتكلم يعني، بيتكلموا ويتناولوا الإمام الشافعي يعني. وأنا بقول إذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، هذا جبن قلة أدب. هيك سمعت يعني تكلموا كلام الله يهديهم. لكن الأكابر بوصوا بوصف الأكابر، والثانيات بوصوا يعني خلاص حاشي له. مثل الإمام أحمد يقول هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن يعني. هذا وبيجي واحد يعني ما بيطلع عند رجلين للإمام أحمد بده يحكي على الإمام الشافعي. كل أمة فضلاء الله يرضى عنه يعني، كلهم تعلموا الأدب من شيوخكم، تعلموا الأدب شيوخهم يعني على خلاف ذلك يعني. حكى لي الله يحفظه ويرحمه، والله يرحمه، شيخ هشام البرهاني حنفي، فكان عم يسأل يمكن شيخ عبد الوهاب دبس الزيت عن مسألة، قال دليلنا كذا، نرد على السادة الشافعية بكذا. قالوا حياكلني بلا ملح، انت ترد تقول ما في ادب كذا، ونزل فيه وبيشي اسمه ما يحكي معه. قول الدليل يعني العلماء والدليل يعني والكلام المقابل، تقول نرد؟ اتعلموا من شيوخهم يعني. انا سمعت واكثر من واحد نقل لي هذا، قاعدوا بيتكلموا كل واحد يعني عفى سنطوري الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بده يحكي على الإمام الشافعي يقولوا عنه يعني. اتابع من أتباعه شيخ الأرض كلك الإمام النووي يعني، واحد من أتباعه يعني. كل المحدثين شوافع كفي هذا يعني، ما عليش يعني. وبعدين نقول لك النبي شافعي. صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ صحيح. عليه الصلاة. ليش أبداً ذاكي أصلي. وش أطعم؟ هلا ذاكي قاعد مالكي بالمجلس. قال له إذا كان النبي شافعيا فالله مالكي. كمان أي شطحة. الله يرحمه. علماء بيحكوا كلام حلو. مرة هيك عم يقول واحد عم يحكي بالشافعي والشافعي وما أدراك ما الشافعي ماشين، قال له المالكي الله يحفظهم كلهم. قال له كيف لا يكون كذلك وهو تلميذ مالك. الله يرحمه يرضى عنه. نعم سيدي. يعني اوقات الرعونه تركب واحد وبيبقى يعني من هذا، ما اما رعونه انا بسميها هي رعونه واضحه، ده كان يدعو عليه على ذمه النقله، يدعو على الإمام الشافعي اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب دين مالك يعني. الله يعفو عنا. هذا التصوف، هذا بدنا التصوف، لو في تصوف ما كان حدا عمل هذا. إذا التصوف فرض عين، أنا بقوله عند هذا الكلام بإيمد أدلة على هذا التصوف فرض عين. بس أنا التصوف اللي مأخوذ من الكتاب والسنة يلي كان حقيقة في صحابة رسول الله، هذا أما الأمور الثانية لا, لا هذا مو هذا التصوف. يعني بيتكلم ويذكر ويفعل وما يفعل وما يعني. بس بدي كل شيء والله الحمد لله من بدأت بالرسالة القشرية كل مسألة مجيبها أبدا من ردة للكتاب والسنة وهي دين واخدة وكله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يفتح أبدا جملة دليل من الكتاب والسنة كلها. واحدة ما لقيت إلا قال له هاي أنا هاي صاحبة قال لا ما لنا مكلفين نأخذ فيها هاي نتركها لأهل هذا التصرف. لذلك يعني الله يوفق أهلي بسموها من السلفيين يحضروا ولا سلفيين يحضر على هذا تصور يعني والله ما شو أحكي يكون يعني في أخ حوراني من الصلمين سيد اسمه ما بحفظ الله يعفو عني قال له ماري من جنب جامع الحسن قال له كان حاكي له قال له بدي أخذك يعني ننزل نسمع درس بالجامع الحسن عند فلان قال له محمد شقير هذا صوفي أنا أسمع درسه أبدا هذا صوفي ما رأيه هو وياه قال له نزل نزل على جامع الحسن يعني نسمع درس هذا الشيخ نزل هو عم يحكي لي والله أنا ما بعرف هذا الشيء بس هو حكى لي قال لي نزلت أنا وياه فكنت أنت عم تدرس يمكن رسالة قشيرية فقال له اسمع هذا الشيخ مو الشيخ محمد شقير اللي بتقول عنه قال له اسمع هذا الشيخ مو اللي بدك تاخذني لعنده أنا الصوفي خلص بعد ما خلص الدرس يعني قال له عرفت مين هو هذا الشيء قال لا والله مين هذا قال له هذا هو يعني هيك التصور يلا يعني والله بالمعهد كان يعني يصير أخذ ورد مع المدير يعني أوقات يعني لا ما بصير وبنت قال له طيب تقبل بيني وبينك يعني المدير هذا فلان يعني يحكم بيناتنا قال له إذا فلان إيه أنا بوس رجله هذا السلفي يعني قال له إذا فلان إيه قال له إيه ما بسم الله توك يا شيخ توك ليش أنت بتحكي له هيك ليه بتبغضهم بالتصوف يا ابن الحال يعني أكبين له شو هذا التصوف يعني ما حدا بيقول أنه كنت هدول يعني السلفي درسون شرح الحكم العطائية نحكي يعني والله سبحانه وتعالى يعني يلهمنا إن شاء الله الصواب والقبول بالتصوف. أنا ليش أنا ما طلعت برا يعني إنه يعني على الكلام على الإمام الشافعي التصوف فرض عين سيدي شو هذا التصوف تطهير القلب يعني وهي القلب إذا ملوت هذا أشد من الجنابة هو أشد من الحدث يعني بين الله إيدين الله ما بصير توقف في جنوب ما بصير كمان بقى حامل شحناء وبغضاء ورياء وشرك يعني الله أعلم وما يؤمنوا أكثر من الله إلا وهم مشركون كمان الله ما بيقبل هيك فهذا يعني كان هذا الآن بيحقد على هذا هذا بيحكي على هذا وهذا يعني نسأل الله العفو والعافية وهذا شايف حاله قديش وهذا يعني بيحقر هذا هاي احتقار الناس هذا قليل هذا. قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إيه أنا بفهم أكثر من هذا من هذا ده أعوذ بالله الله بجاه النبي يعفو عنا ويكرمنا ويقيل عثرتنا ويغفر زلتنا الإنسان قد يزل نسأل الله العافية. لكن يعني أنا بقول اللي بيقول مين هذا أنا بجاوبه عن هذا اللي هذا اللي أحسن منك عرفته مين هذا اللي أحسن منك مو من عندي لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني فهذا ديننا بقى شو هذا التصوف بقى أصبح لازم هذا لازم لكل إنسان الله بجانب يكرمنا بخلق سيد النبي، كله من عنده نقطة ببحر سيد النبي كل هالأمور صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي، والصحيح لا بد من الأجل في، لأن النبي على ضربين، عليكم السلام، معجل وهو العين ومؤجل. نعم، والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه لأن المبيع على ضربين، معجل وهو العين ومؤجل، فإن كان حالا ولم يكن عند المسلم إليه فهو من باب بيع ما ليس عندك. نعم، فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه. نعم، وتتنزل الأحكام الشرعية منازلها. يعني هلا شوفها، فإن كان حالا لم يكن المسلم فيه إليه فهو من باب بيع ما ليس عندك، فلا بد من الأجل، هذا دليلها، بيع ما ليس عندك. نعم، أنا ما حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وتتنزل الأحكام الشرعية، والله أحسن، منازلها. هلا هو عم يقول لك ما بتقراها تتنزل، يعني لأنه ما بيشكله، يعني صرنا مرينا الله يزيد الخير، هو كتير أشياء مشكلها وينبغي أن لا تشكل بهذا. يعني شو المانع من النصب؟ يعني حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وتتنزل الأحكام الشرعية منازلها، يعني تنزل فيما أمكنتها. والله هيك شاف النصب أحسن، وإن كان ما بجوز النصب، هو بجوز، لكن لما بيكون بحله هذا ما اسمه نصب، نصب ومو نصب، هون محله. ماي؟ نعم سيدي، يلا سيدي، هو يتركها وخاص النصب، كمان وكما حط الأحكام، يعني ليش الأحكام؟ يعني ما بدأ شيء. نعم، يعني مشان يعني يلا سيدي. وتحديده عند علماء المدة تختلف الأسواق في مثلها. نعم، وقول الله تعالى إلى أجل مسمى، وقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، يغني عن قول كل قائل. عند علمائنا بأصول المالكية مدة تختلف الأسواق في مثلها، يعني بده كل بضاعة على حسبها، يعني هيك بده. نعم، يعني كأنه ما بده إياها، إنه أجل مسمى بس بده مثل اللي يعني، ولو كان عم يبين المالكية، لكن أستاذ المالكية، لكن عم يقول الله قال إلى أجل مسمى، طالما سمي يعني ما لنا بحاجة شيء تاني، هيك بده. يغني عن كل قول كل قائل، شايف هذا أدبه، عن قولي يعني رد، لكن رد علم، عن قول كل قائل، يعني كأنه ما بده إياه ذلك. نعم، قلت والذي أجازه علماؤنا من السلم الحال لما تختلف فيه البلدان من الأسعار، فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة، فأما في البلد الواحد فلا، لأن سعره واحد والله أعلم. أيوة، يعني رد أيد هذا الحكي. نعم سيدي. وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه بين الأمة، لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد، لأنه رآه معلوما، وقد مضى القول في هذا عند قول الله تعالى يسألونك عن الأهل. نعم نعم. السادة الشافعية قال مثل كلام الإمام مالك. نعم. وأما الشرط السادس، وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عن المحل فلا خلاف. هذا مو عن هي عند المحل. خطأ هي. والله أعلم. نعم. عند هيك لازم. نعم سي. فهذا خلاف فيه بين الأمة أيضا، فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء. هذا عليه كلام هذا الحكي ننفسخ العقد. يلا الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا، واحفظ المسلمين وأهلك عاجلا عدوك وعدوهم، واشدد حقك على عدوهم اللهم عليك به، وأمطر عليهم حجارة من سجيل يا رب. اللهم أمطر عليهم حجارة من سجيل، وأنزل على المؤمنين يا رب ملائكة من عندك يا رب تثبتهم وتؤيدهم وتقاتل تقتل معهم يا رب العالمين. يا رب نسألك أن ترينا ما يرضيك يا رب، وأن تذهب ما يسخطك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب الفرج العاجل القريب، ولا تعيقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظنا يا الله من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، بوجود شهود جنود له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد.